لك واملا دنيا تك احساس لسه بحلم ولا انت ملكي خلاص نفسي لك واملا دنيا تك احساس لسه بحلم ولا انت ملكي خلاص بين ايدك حسيت اني بين حراس يا حبيبي يا احلى غرام من تاني اللي انت معرفش فين ازاي امتى حطيت عينيك يا حبيبي انا